ما يوثق الدينار ما اقدر ابيعه خلاص، لان اصلا باع صار حرا العبد. فاذا اعتقه شافي قال حر لوجه الله، معناته انا ما عندي رهن انا الان خلاص. لو اجي حق العبد اقول له يلا بقى اسبوع نبيعك ونسدد ديوننا وكذا، واضح ولا لا؟ قال لي العبد راحت عليك شلون؟ قال دق علي تلفون، عبد عنده تلفون نقال، دق علي تلفون قال لي انت حر لوجه الله. قال نعم شلون حر؟ قال والله عمي معروف غدار، بس غدار طيب، غدر فيك واكرمني بالحريه. اتصلت على شافي، شافي ايش صار؟ قال والله ان ابني ضمير وانا مو من زمان وديني ماشي جزاك الله خير وفعل طيب وانك اعتقت لوجه الله وكذا، ما مالك بس وديني اللي طالبك انا شلون اضمن الحين؟ قال ولا يصير خطك الا طيب ارهن عندك كذا ارهن، يعطيني رهنا ايش؟ اخر مكانه حتى اضمن. واضح الصوره؟ نعم. الامر الثاني، رهن عندي عبده امه عنده، العبد واضحه صورته؟ زين، رهن عندي امه. نفس الشيء في ليله غاب فيها القمر، زين اخونا شافي دق علي تلفون قال لي في عندنا اغراض لك، خل تمر فلانه الامه تاخذ الاغراض. جت قلت له ابشر، ارسلتها له على ما اخذت الاغراض، وهذا اخذ حقه منها جامعها، حملت ولدت لان ملكه هي، ولدت. فلما حملت منه صارت الان ايش؟ خلاص ام ولد، ما يجوز بيعها. مو قلنا كل مر الذي يصح رهنه هو الذي يصح بيعه؟ ام الولد لا يجوز بيعها. يعني اذا عندك امه وجابت لك ولد ما يجوز تبيعها، خلاص يحرم بيع ام الولد. فاستولدها اخونا شافي جزاه الله خير، زين، وانا توهقت شوي حامل شوي ولدت. منين حملت يا بنت الحلال؟ قالت والله من سيدي من شافي. اتصلت على شافي، شافي قال تذكر الليله اللي غاب فيها القمر؟ قلت طيب، قال اخذت حقي في الحلال وحقي انا. كان نرهن عندك شيئا اخر، ما في مشكله ان شاء الله تعالى. فالذي منع رهن العبد والامه لهذا الاشكال، قال ما يجوز، لانه يمكن في يوم من الايام ايش؟ يلغى هذا الرهن بدون اراده، واضح ولا لا؟ والذي اذن قال اذا استولدها او اعتق العبد عليه ان يرهن شيئا مكانه. واضح؟ طيب، لا اعتق ما يملك، هو اللي اعتق شافي مو انا، المالك وليس المرتهن، الراهن الذي اعتق. طيب، واما الاستيلاد لانها صارت ام ولد وهي لا يجوز بيعها، وقلنا كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. ان جنى احد على العبد المرهون فمالكه الخصم وليس المرتهن، وما قبض بسيفه يكون رهنا معه تبعا للاصل. واحد يقول الحين ما في عبيد، انت قاعد تجيب لنا عبيد، وهذا احنا قاعد نقرا الكتاب على ما هو، وقضية العبيد وعدم وجودهم وكذا الآن غير موجودين، لكن القضية ما هي منتهية شرعا. إذا جاء الجهاد طيب يأتي العبيد وتأتي الإماء. طيب، فالقصد الآن يقول إذا جنى أحد على العبد المرهون، شافي أنت رهنت عندي عبدك، واضح؟ زين، هذا العبد الذي رهنه عندي شافي، العبد هذا تعرض لإيذاء، واحد جاء وقطع إيده أو ضربه في عينه أو كسر أسنانه، المهم واحد جنى على العبد، جنى على العبد الآن إيش؟ مجني عليه، واحد جنى على العبد الآن. هذا الذي جنى على العبد بكسر يده أو إصابة عينه أو أسنانه أو اللي يكون، طيب ما بيعوض؟ بيدفع تعويض. التعويض هذا حق منه؟ قالوا للمالك الأصلي، للراهن اللي هو شافي، لأنه هو الذي يملك هذا العبد، فكل ما يكسبه العبد يكون للراهن. افرض العبد جت فلوس، شلون جت فلوس؟ أبو عمر جزاه الله خير، زين، مشفق على هذا العبد، يحبه، صديق، ترى العبد مو لازم يسود، ها؟ العبد ممكن يكون أبيض أشقر، ما له شغل ترى العبودية والحرية ما لها شغل باللون، زين؟